لكن شيء صحيح إدارة 72. وبعدين حصل تغيير للائحة اتحاد الطلاب في 77. يعني ألغيت اللائحة الطلابية القديمة اللي هي تضمن استقلال اتحادات الطلاب عن الإدارة، واتعملت لائحة جديدة لسنة 77 كانوا هتطلع يسموها اللائحة المشبوهة، اللي هي بتجعل اتحادات الطلاب تحت سيطرة الإدارة، وزرعت الأمن داخل الجامعة بشكل رسمي، كان في مكتب الأمن داخل كل كلية ومكتب الأمن عام داخل الجامعة، وبعد كده اتصورت الجامعة وبقى فيه أمن على الأبواب لا يسمح بالدخول إلا للطلبة بناء على بطاقة الطالب، يعني غير الأساتذة. يعني أصبح الحرم الجامعي كله تحت تحت سيطرة الأمن لغاية دلوقتي الوضع ده موجود. ده كان 44. Der Jugendkräfte Model wurde dir selbst durch SM einzugehen. Hatte sie endgültig die Instrumenten überworfen und flieht in das Gefängnis geworfen. Karerat September 81 كانت موجهة ضد المثقفين وأيضا ضد الإسلاميين. ضد الجميع. ضد كل القوى السياسية والوطنية. لا تستطيع شكلها. يعني الواد رافض عذاب كلهم فاعتقلوا في هذه الفترة. يعني مثل ما كنت أعرف هذا كان قطعنا برضه الآن تحت الحراسة يعني أو لا يعني لا مش لكن لا اسم غريب كده كنا حتى بالبسيطة بنتكي عليه احتجازهم في مكان امين احتجازهم في مكان امين هو كان قطع عليهم ما ظنش وكان فيه وزراء يعني فكانت كل تقريبا ده القرار اللي شمل كل القوى الوطنيه التي يشتبه فيها رائحه المعارضه وكانت يعني المعارضه بكم تاجه ولا المعارضه بشكل عام؟ المعارضه السياسيه بشكل عام بشكل عام انت بتدور على الفلاش يمكن في الأوضة عند كتاين لما جبت اللابتوب. هذه الإسلاميون في الثمانينات استخدموا الإذاعة والتلفزيون؟ الإذاعة والتلفزيون في الثمانينات؟ لا لكن في الوقت ده أصبح نشوف لهم بإظهار التراجم والمجلات لكن بعض ممثلي التيار الاسلامي كانوا يعني نجوم في الاذاعه والتلفزيون. الشيخ شعراوي كان الشيخ شعراوي عبد الصبور شاهين لكن يعني استخدموا الاسلاميون وانا افتكر بالفعل استخدموا الجرائد الحكوميه القومية والتلفزيون الإذاعة بشوف طعم ويلي أيوه والشيخ شرابي كانوا موجودين طبعا موجودين يعني الممثلين وبعدين هذا كنا بتعتبر مقابلين يعني ولكن عندنا سؤال أنا كتبت هنا